الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حديثنا حول حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الذي ذكرت فيه أن النساء كنا يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. آخر فائدة كنا انتهينا إليها هي ما أشار إليها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بقوله: وفيه دليل على شهود النساء الجماعة مع الرجال، وليس في الحديث ما يدل على كونهن عجوزا أو شواب، وكره بعضهم الخروج للشواب. وفي الفتح لابن حجر رحمه الله تعالى: وفي الحديث استحباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل، ويؤخذ منه جوازه في النهار من باب أولى، لأن الليل مظنة الريبة أكثر من النهار، ومحل ذلك إذا لم تخش عليهن أو بهن فتنة. قلت: وقد يقال هذا قياس مع الفارق، فقد تكون الفتنة بالنهار أكثر لظهور محاسنهن، ولذلك كان نساؤه صلى الله عليه وسلم لا يخرجن لقضاء حاجتهن إلا ليلا، كما أفاده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الإفك. لكن ذكرت في الهامش أن جواز شهود النساء الصلاة في المسجد من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها الذي ذكرناه في اللقاء الماضي. قال ابن الملقن رحمه الله: فيه دليل على خروج النساء إلى المساجد لصلاة الصبح وعشاء الآخرة، ملحقة بها لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيها، وهذا كله بشروط أمن الفتنة عليهن أو بهن. قال: وقال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط. أولا: أن يكون ذلك لضرورة، والمفروض أن يلحق بالضرورة الحاجة، وهي أخف مؤنة من الضرورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، وأن تلبس أدنى ثيابها، أي ليست الثياب التي تلفت النظر سواء لفخامتها أو لاختلاف تفصيلها عن التفصيلات المعهودة أو المشهودة بين الناس، وألا يظهر عليها الطيب وما في معناه من البخور، وأن يكون خروجها في طرفي النهار، يعني الفجر والعشاء كما تقدم، وأن تمشي في طرفي الطرقات دون وسطها لئلا تختلط بالرجال. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس للنساء وسط الطريق. وزاد بعضهم: ألا تكون ممن يفتتن بها، وقد سلف، وألا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وفي معناه الحذاء المصرصر والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببها. وزاد بعضهم أيضا: ألا تخاف في طريقها مفسدة، وقد تقدم ما يكونش فيه مفسدة عليها أو بها. وزاد بعض المتأخرين من المالكية على وجه البحث: ألا ترفع صوتها من غير ضرورة، وألا يظهر منها ما يجب ستره، والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع مطلقا، إلا أن تكون عالمة عاملة لا يفتتن بها، وذلك أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد مطلقا، وفي مخدع بيتها أفضل من بيتها مطلقا للأحاديث في ذلك. وفي صحيح ابن حبان من حديث عبد الله مرفوعا: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من ربها إذا هي في قعر بيتها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا طبعا يرد إلى مسألة وجود الفتنة أو عدم وجودها. وتفصيل حكم خروج المرأة إلى المسجد في المذاهب الأربعة على النحو التالي: ذهب الشافعية وصاحب أبي حنيفة إلى أن المرأة إذا أرادت حضور المسجد للصلاة، إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى، كره لها وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلها الخروج بإذن الزوج إلى الجماعات في جميع الصلوات دون كراهة. ومثله مذهب أبي حنيفة رحمه الله بالنسبة للشابة، أما العجوز فإنها تخرج عنده في العيدين والعشاء والفجر فقط، ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب. وكره متأخر الحنفية خروجها مطلقا لفساد الزمان. أما المالكية فالنساء عندهم على أربعة أقسام: عجوز انقطعت حاجة الرجال عنها فهذه تخرج للمسجد وللفرض ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد، اللي هو مصلى العيد يعني، والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها. ومتجالة أي مسنة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها، أي يكره لها ذلك. وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أو علم. وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها ألا تخرج أصلا. وذهب الحنابلة إلى أنه يباح للنساء حضور الجماعة مع الرجال، لأنهن كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن. وتجدر الإشارة إلى أن جواز خروج النساء إلى المسجد عند من يجيزه مقيد بالقيود السابقة، ولا يقضى على زوج الشابة ومن في حكمها بالخروج لنحو صلاة الفرض، ولو شرط لها في صلب عقدها، أي شرط لها ذلك. قال النووي رحمه الله: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها، فإن منعها لم يحرم عليه. هذا مذهبنا. قال البيهقي رحمه الله: وبه قال عامة العلماء. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذه المسألة عند شرح الحديث رقم 65 في خروج النساء إلى الصلاة. لكن يلاحظ هنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى نظروا إلى أمرين في غاية الأهمية. الأول فتنة المرأة في نفسها وفتنتها لغيرها، هذا من جهة المرأة، ومن جهة أخرى فساد الزمان. وهذا الذي يعلق عليه كثير من العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا من الأحكام، مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أحدثت النسوة لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. إذن هذا لا يعارض النصوص الواردة في الإذن أو في الأمر بالسماح للمرأة أن تخرج إلى المسجد. هذا الإذن ليس عاما، أو هذا الأمر ليس عاما، وإنما مقيد بأمن الفتنة عليها وبها، وكذلك صلاح الأحوال وصلاح أهل الأزمان. قال القاضي رحمه الله تعالى: فيه أي الحديث دليل على خروجهن قبل الرجال اغتناما لظلمة الغلس ومبادرة حقوق الأزواج في بيوتهن. قلت رواية حديث الباب فيها ثم التي للتراخي، لكن في رواية للشيخين: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات، وهي ظاهرة فيما قال لأنها جاءت بي فالسرعة والتعقيب، لكن أيضا ثم إذا قلنا أنها تفيد التراخي، فالتراخي هذا إنما يحسب بحسب ما تعرف عليه الناس، يعني التراخي مثلا 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، هذا إنما يرد إلى ما تعرف عليه الناس. لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن المستحب في حق المرأة إذا فرغت من الصلاة أن تنصرف إلى بيتها مباشرة، ولا تمكث في مصلاها لذكر ولا لغيره. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجال أن ينتظروا حتى تنصرف النسوة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه إذا فرغ من الصلاة ينتظر شيئا حتى لا يلتفت إلى النساء، والنساء طبعا في هذا الوقت كنا يصلين في الصفوف المتأخرة. فالمستحب في حق المرأة هنا بمجرد ما تفرغ من الصلاة، إن شهدت الصلاة في المسجد، أن تنصرف على الفور. وفي الحديث أيضا جواز إمامة الرجل للنساء، وهذه المسألة لا تخلو من 4 حالات: الأولى أن يكون النساء في المسجد مع الرجال، فهذا جائز بلا خلاف لحديث الباب أن النساء كن يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه الرجال، فهذا لا خلاف فيه على الإطلاق. الحالة الثانية أن يؤم النساء ومعهن أحد المحارم أو رجل آخر، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا فصلى لنا 2 ركعتين. العجوز هذه كانت تمثل إيه بالنسبة لأنس؟ جدة أنس رضي الله تعالى عنه، فهو بالنسبة لها محرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمها مع وجود محرمها وهو أنس رضي الله تعالى عنه. يعني لو أتاك رجل من أهل الفضل والعلم وقال لك: قم لنصلي 2 ركعتين قبل أن ننصرف، لا منع أن تأتي زوجك أو بناتك ويصلين معكم في هذا أو معكما في هذا الوقت، لا بأس بذلك لوجود إيه؟ المحرم. نعم. الحالة الثالثة أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه، فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. الحالة الرابعة أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا محرم من زوجة وأخت، يعني لا محرم للمرأة ولا محرم من الرجل أو بالنسبة للرجل، لا زوجته ولا أخته مع هذه الإيه؟ المرأة. يعني ممكن المسألة نعكس، نقول: جاءك رجل يزور فقلت له قم فصل بنا ركعتين، وجاءت زوجتك أو أختك أو أخواتك أو بناتك يصلين معك، فيها بأس؟ لا بأس بها. عكسناه، لو هنا قلنا إيه، امرأة جاءت تزور أهلك فقمت تصلي بأهلك مثلا، هل يجوز أن تدخل معكما في الصلاة أم لا؟ يجوز. لماذا؟ لوجود هذه الزوجة التي تعد محرما بالنسبة لهذا الرجل. هذه المسألة في الحقيقة اختلف العلماء فيها، فقيل يكره وقيل يجوز، والقول بالكراهة هو مذهب المالكية والحنابلة، ولم أقف لغيرهم على قول. وحدها ولا مع زوجته؟ حتى لو من قبل، لأن الكلام كله الآن في مسألة الستر، لأنه لا يجوز لها أن تنكشف على هذا الرجل حتى مع وجود محرم، لأن هنا في عورة صلاة في عورة نظر، هل يجوز له أنه ينظر إليها؟ ووجودها مع زوجته في البيت واجتماعهم في مكان واحد ذريعة للنظر إليها، إنما الكلام الآن في مسألة الخلوة وعدم الخلوة. يعني زوجته أخته بنته هي محرمة عليه هو، فهنا تنتفي الخلوة بوجوده، يعني مع وجود زوجته أو بنته أو أخته واحدة من محارمه هو تنتفي الخلوة بها. فالحديث اللي معانا لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، ذي محرم منها أو ذي محرم من إيه؟ هذا الرجل. نعم. الحاجة أعم من أن تحمل على الاصطلاح. هو هنا ابن دقيق رحمه الله تعالى أو ابن الملقن رحمه الله تعالى لما ذكر قال ألا تخرج إلا لضرورة، ألا تخرج إلا لضرورة. طيب لو أرادت أن يعني شعرت بمرض، هل يجوز لها أن تخرج لتداوي ولا لا يجوز؟ التداوي ضرورة ولا حاجة؟ ما تقوليش قد احتمال، إنما في الأصل التداوي ضرورة ولا حاجة؟ الأصل في التداوي إنه لا ضرورة في تداوي، لأن هي ممكن تتداوى بالدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى ولا تحتاج إلى طبيب، قد تتداوى ببعض الأدوية المجربة من أعشاب ونحوها، فلا تحتاج إلى الخروج للذهاب إلى طبيب. ولذلك العلماء وضعوا هذه القاعدة من هذا الباب، إن هي لا ضرورة في تداوي، لأن أنواع التداوي تتعدد، وبالتالي الضرورة بيكون شيء لابد منه، وإلا تعرض الإنسان للهلكة أو نحو ذلك. فمن هنا بنقول إن التداوي من باب الحاجات وليس من باب الضرورات. نعم قد يبلغ بالإنسان المرض مبلغ الضرورة للتداوي، لكن هذه حالات استثنائية. يعني لو قيل لرجل مثلا الآن إن عافانا الله وإياك في مثلا سرطان في جزء من البدن، إن لم يستأصل هذا الجزء فسيعم البدن هذا المرض، هذا ممكن يدخلها في حال الايه الضرورة، لأنه يكون إهلاك للنفس أو إلقاء بالنفس في التهلكة. إنما هذه حالات استثنائية، الأصل في التداوي إنه حاجة وليس ضرورة. يبقى هنا لما تقول ضرورة يبقى أنت منعتها من الخروج للحاجة، فقلت نعمم، لأن بالفعل يجوز للمرأة أن تخرج للحاجة. يعني مثلا اليوم ممكن تخرج تشتري حاجتها من السوق ولا لا؟ هذه حاجة، لأنه ممكن الزوج يقوم به، لكن قد يكون الزوج لا يحسن الشراء فتخرج المرأة، هذه حاجة وليست ضرورة، لأنها لن تموت لو اشترى الزوج وإن غبن في البيع والشراء، إنما ممكن يوفر لها حاجات البيت ولا لا؟ فنحن لما نعمم يكون أفضل. نعم. هذا ما يتعلق بهذا الحديث،